إذا رجعتم إلى أحكام الجنائم تجدون رواية البراء بن عازب طويلة، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بألفاظها ورواياتها. حتى أنه في بعض روايات هذا الحديث أن منكرا ونكير لما سأل ذلك المقبور وكان شقيا، نسأل الله السلامة والعافية، لما سألاه من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، أجاب بالجواب الصحيح لكنه ليس بمتيقن، فأعاد عليه الجواب لكن بصيغة أخرى، بصيغة الرهبة والقوة، من ربك، ما دينك، فدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى الحيرة، لأنه غير متيقن أصلا، فأجاب بعد ذلك الجواب الخطأ. الرواية المشهورة أن الشقي لما يسأل إيش يقول؟ ها ها. فكما قلت أصل الرواية إذا أردتم أن تقفوا عندها هي رواية البراء بن عازب، وقد ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله ونور الله وقبره. شاهد إننا أتيت بهذه الرواية لما؟ لأن فيها ماذا؟ صفة منكر ونكير، وفيها التسمية، تسمية ملك بنكير وملك آخر بمنكر. قال المبارك فوري لماذا سمي بهذا الاسم، لماذا سمي بهذا الاسم منكر ونكير لماذا؟ قال المبارك فوري في تحفة الأحوال ويشرح هذا الحديث، الحديث كما قلنا في سنة الترمذي، يقول المبارك فوري وقال لأحدهما المنكر مفعول من أنكر بمعنى نكر، قال مفعول من أنكر بمعنى نكر، إذا لم يعرف أحدا نكر، لم يعرف أحد، وللآخر يقال للآخر النكير فعيل بمعنى مفعول من نكر بالكسر، من نكر إذا لم يعرفه أحد، الأول لم يعرف أحد نكر، والثاني نكر لم يعرفه أحد. قال المبارك فوري رحمه الله فهما منكر ونكير كلاهما ضد المعروف، ده الشاهد، كلاهما ضد الشيء الذي هو معروف. سمي، قال المبارك فوري سمي بهما، أي سمي بالمنكر والنكير، سمي بهما لأن الميت ذلك المقبول لم يعرفهما. كيف يعرفهما هو لم يرى تلك الصورة قبله؟ هل رأى الواحد منه صورة المنكر أو صورة النكر؟ أبدا. إذا قال سمي بهما لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما، لم يرى صورة مثل صورتهما. نعم. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم. إذن تبين لنا أنهما من ملائكة الله جل وعلا، منكر ونكير من ملائكة الله تبارك وتعالى، وسمعتم صفة كل واحد منهما أو صفتهما، وسمعتم ما السبب في تسميتهما بهذين الاسمين. الحديث أو الناظم رحمه الله قوله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، رأينا الصفة ورأينا أنهما من الملائكة، رأينا الصفة، رأينا سبب تسمية، وبطبيعة الحال رأينا المكان، مكان وجودهما إيش؟ القبر. ما مهمتهما؟ سؤال. إذا القول الناظم ولا تنكرا جهلا نكيرا منكرا، ليس المقصود فقط لا تنكر، لا تجحد وجودهما، ليس تبحث، نعم يدخل هذا أصالة، لا تجحد وجودهما ولا تجحد وظيفتهما. فوظيفة منكر ونكير السؤال، يسألان كما سمعنا في الحديث، يسألان العبد عن ربه جل وعلا، والمقصود بالسؤال عن الرب لما في الرواية الأخرى رواية البراء لما يقولان للمقبور من ربك؟ بقصد بالرب هنا المعبود كما يقول العلماء، لأن الامتحان جاء في العبادة لا في الربوبية، جاء في الألوهية لا في الربوبية، فالمقصود بالرب هنا المعبود. إذا فوظيفة منكر ونكير سؤال، اسألان المقبور عن الرب جل وعلا عن المعبود، اسألاني عن النبي حسن، اسألاني عن دين الإسلام، اسألاني عن دين الإسلام. إذا الوظيفة سؤال، سؤال. إذا لا تنكر وجودهما ولا تنكر وظيفة، واضح؟ السؤال هنا سؤال منكر ونكير لهذا المقبور، هل هذا السؤال، هل هذه الوظيفة لمنكر ونكير، هل هي خاصة بالأمة، بهذه الأمة؟ السؤال، هل هي خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو هي عامة؟ المسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، بمعنى قضية سؤال منكر ونكير في القبر، هل هذا السؤال خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام أو الأمر عام لأمته عزام ولغيره ولغيرها للأمة؟ المسألة كما قلت فيها الخلاف، وقد حكى الخلاف غير واحد من العلم منهم الطحاوي أو شارح الطحاوية رحمه الله. يقول شارح الطحاوية: يقول وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، لم يذكر الأول والثاني، ذكر ضمنا. ما ثلاثة أقوال؟ منهم من يقول خاص بهذه الأمة، إذا هناك قول لطائفة من أهل العلم أن سؤال منكر ونكير في القبر هو خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قول أنه إيش؟ عام، أنه عام لهذه الأمة ولغيرها، وهناك قول ذل التوقف. التوقف ما معنى التوقف؟ توقف بمعنى، توقف بمعنى، لا لا لا لا، توقف في العموم لا في الخصوص. لعنى نقول بأن إيش؟ نقول أن هذه الأمة تسأل في قبورها لكن غيرها نتوقف، فهمنا ما هو المقصود. إذا قال شارح الطحاوية: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة القوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة الذين قالوا التوقف، منهم أبو عمر بن عبد البر، الحافظ بن عبد البر يرى توقف قضية يعني غير أمتي النبي عليه السلام، هل تسأل ولا تسأل، توقف في هذه المسألة. إذا هذا هو القول الذي ذكره شارح الطحاوي. نعم. ولا تنكر الجهل النكير عن المنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصحك، وقل يخرج الله العظيم بفضله من المال أجسادا من الفحم تطرحه على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله من خلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تنكر الجهل النكير ومنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا البيت كذلك أو الشطر الأول منه ماذا يستفاد منه كذلك؟ لا شك أنه يستفاد منه عذاب القبر وفتنة القبر. سيأتي معنا الكلام في نهاية هذه الأبيات، سيأتي معنا الكلام عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، لكن الشطر الأول تنهي إليه ونقف النظر فيه. ولا تنكر جهلا كينا ومنكرا، ماذا يستفاد من هذا النقطة؟ أشار بعضهم، لا قد الإنكار تكلمنا عنها، نعم الإيمان بالملائكة، لأن الناظم ما أشار يعني في بيت من هذه الأبيات إلى قضية الإيمان بالملائكة، لكن أشار إليها هنا ضمنا، أشار إليها هنا ضمنا عندما بين أو بين أو بينا على أن منكر ونكير من الملائكة، فدل على ماذا؟ على وجود ملائكة لله جل وعلا. وعلماؤنا يقولون أن الإيمان بالملائكة يكون على سبيل الإجمال ويكون على سبيل التفصيل، الإيمان بالملائكة يكون على سبيل الإجمال ويكون على سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال نؤمن بوجود ملائكة ومنهم نكير ومنكر، عموما نؤمن بوجود ملائكة. على سبيل التفصيل نؤمن بكل واحد منهم ورد ذكره في النصوص الشرعية كتاب أو سنة كمنكر ونكير، ورد فيه ما الدليل؟ إسرافيل ورد فيه دليل، جبريل أو جبرائيل أو جبرائيل ورد فيه دليل، وهكذا. إذن هذا الإيمان الإجمالي، نؤمن جملة إجمالا بوجود الملائكة، ونؤمن بالتفصيل اسم كل واحد من الملائكة يعني ورد في الكتاب والسنة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم. الإيمان بالملائكة، وكما معروف يعني هو أصل من أصول الإيمان، تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون، عباد مكرمون. وكذلك أشار الحافظ في فتحه إلى قضية الإجمال والتفصيل. إجمال نؤمن إجمالا بوجود الملائكة، لكن كل واحد يعني بعينه نعين اسم ملك من الملائكة ونثبته، هذا ينبغي أن يرد فيه الدليل الشرعي. من أشهر الملائكة جبريل عليه السلام، وقد وكل بماله بالوحي. من الملائكة كذلك إسرافيل، وكل بالنفخ في الصور. كذلك هناك ملك وكل بماذا؟ بالتصوير. وهناك مالك هو خازن النار، هذه وظيفته. وهناك ملك ما يعرف عند العلماء بملك الجبال. هناك ملك وكل بقضية البحار، بقضية القطر، تصوير، ذكرنا هذه القضية. إذا هناك ملائكة كثر وردت فيهم الأدلة من كتاب السنة. صفة الملائكة أو أصل خلقتهم كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور. الملائكة خلقت من نور. وفي حديث احسنه بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد. وفي رواية عند الطبراني: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. مما يخص كذلك الملائكة، مما ورد فيه الدليل على أن الملائكة لهم قدرات، أعطاهم الله جل وعلا قدرات. من القدرات أن الملك يتصور بصورة آدم، يتصور بصورة آدم كما هو في حديث جبريل: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد عليه السلام. ثم ذكر الحديث في نهايته لما قال لهم النبي عليه السلام، قال لهم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في رواية: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل. إذا الملك يأتي بصفة رجل، وكان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصفة دحية الكلبي. كان كثيرا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصفة دحية الكلبي. ليس دائما، البعض قال حديث جبريل قال جاءهم على صفة دحية الكلبي، وهذا غير صحيح، لأنه قالوا لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد، هذا دل على أنه لا يأتي دائما على صفة دحية الكلبي. نعم، أكثر ما يأتي إلى النبي عليه يأتي بصفة دحية الكلب، حيالي يأتي بصفة درجة آخر. وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بصفته الذي خلقه الله عز وجل عليها إلا مرتين، كما ورد فيه في الأحاديث. لكن كما قلت أكثر ما يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بصفة دحية الكلب. لماذا؟ لماذا بالضبط صفة دحية الكلب؟ إذا رجعنا إلى ترجمة دحية الكلب في سير إعلام النبلاء نجد أن دحية الكلب كان جميلا، كان وسيما رضي الله عنه وارضاه، كان جميل الخلق، حسن الوجه، فيه بهاء. فقال كثير من أهل العلم لهذا السبب كان يأتي جبريل على صفته، كان يأتي جبريل على صفته. إذا هذه من القدرات. ولذلك في حديث البخاري جاء فيه قوله عليه السلام: وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، فأعي ما يقول. نعم. ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان أمة تنصحه. إذا بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الحوض وعن ماذا وعن الميزان. الحوض لغة، ما هو الحوض؟ الحوض لغة الجمع، الجمع. يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، إذا جمعه. وشرعا، شرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر. هذا تعريف العلماء للحوض، حوض الماء النازل من الكوثر، نار الجنة، في عرفات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل العلم. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن القاضي عياض عن الإمام القرطبي رحمه الله عن الجميع، يقول في قضية الإيمان بالحوض، قال: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم السيوطي وغيره على أن أحاديث إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث متواترة. إذا نعيد كلام الحافظ الذي نقله عن القرطبي عن القاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. قال عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي تثبتها، قلنا الأحاديث متواترة منها هذه الأحاديث، حديث في البخاري جاء فيه وصف الحوض، جاء فيه وصف هذا الحوض، ما صفته؟ قال عليه السلام: طوله شهر. الحديث في البخاري كما قلت هذه صفة الحوض، حوض النبي عليه السلام. طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك اللهم لا تحرمنا وعدد كيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إذا هذا الحديث جبريل البخاري ورد بيش صفة الحوض وهذا الحوض ورد حديث عن النبي الإسلام أنه لكل نبي الحوض هذه العلامات على أن الحوض ليس خاصا بالنبي عليه السلام بل لكل نبي من الأنبياء الحوض ولذلك في الحديث وقد صححه الشيخ الألباني حديث السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوض لكل نبي حوض نعم إذا رأينا وجوب الإيمان بالحوض وحقيقة الحوض لغة وشرعا وأنه لكل نبي حوض وسمعنا صفة هذا الحوض كذلك شرنا إلى أنه قد أجمع العلماء عليه نجعل متواتر وأجمع العلماء على وجود الحوض كما ذكر هذا الحافظ في الفتح يقول الحافظ في فتحه رحمه الله وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة هذا الحوض ما صلة الحوض بالكوثر مر معنا قلنا أن الحوض شرعني هو ماء نازل من نهر الكوثر الكوثر ولذلك تجد بعض العلماء يقولون يقول الحوض هو الكوثر بعض أهل العلم قالوا الحوض هو الكوثر والصحيح التفريق بينهما صحيح التفريق بينهما الكوثر هو نهر في ذلك كما ورد في ذلك الحديث والحوض هو خارج الجنة الحوض هو خارج الجنة وماء الحوض هو من الكوثر الذي في الجنة إذن هذه الصلة بين ماذا؟ بين الحوض والكوثر لما كانت هذه الصلة وثيقة بين الحوض والكوثر لأن الحوض فيه ماء جمع فيه ماء هذا الماء هو من الكوثر فظهرت هذه الصلة الوثيقة كما يقول أهل العلم بين الحوض والكوثر لوجود هذه الصلة الوثيقة بين الكوثر والحوض بعض العلماء قالوا الحوض هو الكوثر ومن هؤلاء السيوطي رحمه الله اعتبر الحوض والكوثر لهذه الصلة الوثيقة لكن على التحقيق نقول هناك فرق بين الحوض والكوثر والكوثر نهر في الجنة يصب ماؤه في الحوض والحوض خارج الجنة أخبر الله جل وعلا أنه أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الكوثر كما قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكوثر نهر في الجنة شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد نجوم السماء والحديث هذا في صحيح البخاري هذا في صفة الكوثر مع هذا نقل علماء التفسير في الكوثر أقوال كثيرة مش حقيقة الكوثر هل الكوثر فعلا هو نهر أو شيء آخر أو هو العطاء والخير طيب إذا رجعنا إلى كتب التفسير يعني أقوال كثيرة لكن إذا ثبت النص نقف عنده ثبت نص على أن الكوثر هو نهر في الجنة نقول هو نهر في الجنة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتحه قال لكن ثبت تخصيصه بالنهر أي الكوثر هو نهر ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعدل عنه أي لا نعدل عن نص النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل عن نص النبي ماذا؟ أن النبي عليه السلام قد خصص ذلك أن الكوثر هو نهر. وإذا ثبت أن الكوثر نهر أعطيه النبي عليه السلام فهل هو الحوض المعني هنا أو لا؟ هل هو الحوض الذي نتكلم عنه أو لا؟ قلنا بعض العلماء قالوا أن الكوثر هو الحوض والتحقيق المفرق بينهم. وهذا التفريق هو حقق فيه وحرره الحافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى. ولذلك في يعني في حديث في زعم مسلم من حديث أبي ذر عند مسلم أن الحوض ورد في هذا المقطع أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب شخب سيلان يعني يسيلان. والذي يؤكد هذا حديث الذي يؤكد هذا حديث رواه الترمذي أو عفوا حديث رواه الإمام أحمد وفيه كلام هذا الحديث فيه كلام بين أهل العلم، لكن قال الحافظ ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن. هذا الحديث الذي سنذكره الآن قال عنه الحافظ ابن كثير هو حسن الإسناد والمتن، يؤكد قضية أن ماء الحوض هو من الكوثر. يقول فيه النبي عليه السلام وأعطاني أي ربي وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. قال عليه السلام وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. إذن هذا الحديث على القول بصحته يؤكد ما ذكره وحرره الحافظ ابن حجر رحمه في الفتح. نعم. ولا تنكر الجهل النكير ومنكر ولا الحوض والميزان إنك تنكر. بعد الحوض تكلم الناظم رحمه الله عن الميزان. ننظر ما حقيقة الميزان لغة وشرعا. الميزان لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، هذا في اللغة لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله جل وعلا يوم القيامة لوزن أعمال العباد. هذا على قول يعني كما سيأتي معنا سنرى ما هي الأمور التي توزن في هذا الميزان. وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. من ذلك قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه، وقال تعالى ونضع الموازين القسط. وفي حديث عن النبي عليه السلام قال عليه السلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث المشهور حديث البطاقة ورد فيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، هذا يدل على ماذا؟ على أن له فتى. هذا هو الميزان. بعض أهل البدع أنكروا وجود الميزان، قال ميزان حقيقي له كفتان، أنكروا ذلك. ووجه إنكارهم لذلك هم لم ينكروا الأحد، وإنما الأحاديث أولها تأويلا فاسدا. فقالوا ننزه الله عن أن يحتاج إلى ميزان. فقالوا الميزان يحتاجه الفوال ويحتاجه الجزار ويحتاجه، هذا قولهم. فالله تعالى لا يحتاج إلى ميزان. وهذا التأويل كما قلت فاسد لأنه صرف للنصوص عن ظاهرها، نصوص صريحة في الميزان، النصوص صريحة في الميزان. فهذا من باب كما يقول العلماء من باب صرف اللفظ عن ظاهره، وصرف الألفاظ عن ظاهرها من التأويل الفاسد الذي يرده أهل العلم. والعلماء ردوا على قولهم على أن الميزان احتاجه الفوال والعداس و ردوا على هذا الكلام، فقالوا وجود الميزان من عدل الله جل وعلا. نعم، هل الله جل وعلا يحتاج إلى ميزان لوزن الأعمال؟ يحتاج، لكن لماذا أقام الميزان؟ لإظهار عدله بين الخلائق يوم القيامة. إذن فالميزان قائم لإثبات عدل الله أو لإظهار عدل الله جل وعلا، حيث كل واحد يحاسب نفسه عندما توزنش الأعمال، فتقام الحجة على الخلق يوم القيامة كما أقيمت الحجة على الناس في الدنيا وعلى الخلق في الدنيا، تقام عليهم يوم القيامة. هذا هو الحكمة من وجود ماله، من وجود الميزان. هذا هو الحكمة من وجود الميزان. هم أول الذين أولوا قالوا الميزان الوارد في الأحاديث هو كناية عن ماذا؟ عن العدل، أن الله تعالى يعدل، أن الله تعالى يعدل، وكما قلنا هذا الصرف لللفظ عن ظاهره. لكن نجد بعض السلف، انتبهوا لنا، نجد بعض السلف الصالح من العلماء والأئمة قالوا أو جرى على لسانهم أن الميزان هو عدل الله. ظاهر هذا القول هو قول المؤولة، لكن كما يقول العلماء دائما نحاول إذا علم مذهب الشخص أن يحمل كلامه على أحسن محامي. فقد تجد، وهذا الأمر لا تجده في حسب قضية الميزان، قد تجده في كثير من الأمور، كثير من الصفات. تجد بعض علماء السنة يذكر الصفة ويبين حقيقتها بما يلزم منها. الميزان شيء يلزم منه؟ العدل. عندما أقول باللازم، هل دائما هذا يدل على أن في الأصل؟ لا، فعلا لا. أثبت الميزان له كفتان وهو ميزان حقيقي وتوزن فيه كذا وكذا، ويلزم من ذلك إيش؟ العدل. يلزم من الميزان إيش؟ عبد الله. فالفرق بيننا وبين المؤولة أنهم أصلا لا يثبتون حقيقة مخلوق يقال له ميزان حقيقي له كفتان، فهم لا يثبتون أصلا ذلك، ويقول هو كناية عن العدل. فهم يعني يبينون من يقول بحقيقة الميزان ويلزم منه إيش؟ لا. ولذلك إذا وقفنا على كلام بعض العلماء من السلف قالوا الميزان والعدل يحمل على هذا، يحملون على هذا المحمل. فالأصل أنه يثبت، الأصل أنه يثبت، لكن قال ذلك بدلالة اللزم. من المسائل التي ذكره علماؤنا في قضية الميزان، ما معنى الآيات؟ حديث البطاقة يدل على إيش؟ على وجود ميزان واحد. حديث البطاقة المعروف المشهور يدل على وجود ميزان واحد. الآية فمن ثقلت موازينه، الآية أخرى ونضع الموازين بالجمع، تدل على وجود موازين كثرة. هذه المسألة، هل يوجد ميزان واحد أو أكثر؟ هذه المسألة من المسائل الفرعية العقلية التي اختلف فيها السنة، بمعنى الخلاف فيها لا يضر، لكن من خالفنا في أصل ذلك في وجود الميزان هذا ضلال، من خالفنا في وجود الميزان هذا ضلال. لكن نختلف هل هناك ميزان واحد أو أكثر، هذه مسألة مختلف فيها بين السلف على أقوال، على أقوال حكاها غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، منهم من قال هناك ميزان واحد استدل بحديث البطاقة والآيات التي فيها الجمع كقوله فمن ثقلت موازينه، قالوا هذا على سبيل التعظيم لأن المفرد يعبر عنه بالجمع تعظيما له كما مر معنا، فهو ميزان واحد، لكن عبر عنه بصيغة الجمع تعظيما له، وهو فعلا عظيم لأن توزن فيه الأعمال وصاحب الأعمال والعمال كما سيأتي معنا. وبعض العلماء إيش قالوا؟ قالوا هناك أكثر من ميزان، فميزان توزن فيه الصلاة، وميزان توزن فيه الصيام وهكذا. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بماذا؟ بالآية: فمن ثقلت موازينه. لكن إيش فعلوا في الحديث؟ الحديث يدل على ميزان واحد. قالوا هذا باعتبار إيش؟ ما يوزن، شيء الذي يوزن يكون واحد، إما أن يوزن إيش؟ الأعمال، إما أن توزن إيش؟ صاحب الأعمال، إما أن يوزن العمال، توزن العمال، يوزن العمال. هذا باعتبار ما يوزن، فهمنا؟ إذا نجد أن هذا القول له وجه وهذا القول له وجه. وأغرب ابن حزم المجنى العلماء الذين قالوا أكثر ميزان، يقول هناك كم ميزان؟ ثلاث موازين. ميزان يوزن فيه إيش؟ العمال، ميزان توزن فيه الصحيح، ميزان توزن فيه العمال. أغرب ابن حزم فقال هناك أربعة موازين. ابن حزم رحمه الله قال هناك أربعة موازين، وهذا قول إيش؟ قول ضعيف. كما نلحظ المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. من المسائل التي اختلف فيها العلماء كذلك بخصوص هذه القضية: ما الذي يوزن في هذه الموازين، أو ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ على القول الثاني، هذه المسألة كذلك من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. فبعض العلماء قالوا الذي يوزن فقط الأعمال، أعمال العباد هي التي توزن، ولو في ذلك أحاديث كثيرة تدل فعلا على أن الأعمال توزن، هذا أن الأعمال توزن. وهناك قول ثاني، طائفة من العلماء قالوا الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الأعمال، وكذلك هناك أحاديث كثيرة تدل على أن الذي يوزن في هذا الميزان صحائف الأعمال. وهناك قول ثالث أن الذي يوزن العامل الذي عمل، وكذلك هناك أحاديث كثيرة أن النبي تدل على هذا، تدل على هذا. والراجح أن نقول بهذه الأقوال كلها، وهذا هو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم، منهم حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القمر، من العلماء من قال لا، الذي يوزن فقط العمل أو العامل أو الصحيفة، لكن الصحيح ما دامت الأحد ورد في هذا وهذا وهذا، صحيح أن نقول توزن الأعمال وصاحب الأعمال والعمال. وكما قلت هذا القول هو الذي رجحه الحافظ أو حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ولا تهمل النكير والمنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج له. إذن هنا قوله تنصح أي هذه نصيحة، يعني ينصحك الناظم رحمه الله تعالى بعدم إنكار منكر ونكير، بل يجب عليك أن تثبت ذلك ما دامت النصوص قد دلت على ذلك، وأن تثبت وجود الحوض والميزان، وأن تثبت وجود الحوض والميزان. فهذه نصيحة من عالم سني، والنصيحة كما يقول العلماء هي إرادة الخير للمنصوح. أي تعريف النصيحة؟ النصيحة هي إرادة الخير، هي إرادة الخير للمنصوح. والعبد إذا آمن بالمنكر والنكر كما مر معنا، مقتضى ذلك كما سمعنا من كلام الحافظ بن حجر مر معنا، مقتضى ذلك أن يدفع ذلك إلى التوبة. فإيمانك بمنكر ونكر ينبغي أن يظهر أثر ذلك عليك، يدفعك ذلك إلى الإيمان، يدفعك ذلك إلى العمل، يدفعك ذلك إلى التوبة، يدفعك ذلك إلى الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويدفعك ذلك إلى أن تحكم عقيدتك، التي أساسها الأصول الثلاثة: الإيمان بالله جل وعلا وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام، وتفهم ذلك. فأول ما يسأل عنه العبد عندما يدخل القبر هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة. وسيأتي معنا سنتكلم عن عذابي، عن نعيم القبر وعن عذابي. كذلك إيمانك بالحوض ينبغي أن يتبعك إلى ماذا؟ ينبغي أن حقيقة الحوض. تكلمنا عن ذلك مما ورد في خذ الحوض، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فتأتي طائفة كما ورد في الحديث من طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام تريد تقصد الحوض، إيش تقول الملائكة؟ سحقا سحقا، بعدا بعدا. فيسأل النبي عن سبب ذلك، عن سبب إبعادهم عن حوضه، فتخبره الملائكة بذلك. قالوا له: ما تدري ما أحدثوا بعدك. إذا إيمانك بالحوض نعم يدفعك إلى العمل والجد والاجتهاد لكي ينال العبد دخول الجنة ويشرب من هذا الحوض، كذلك يدفعه الإيمان بالحوض إلى اتباع السنة واجتناب البدعة. لأن من أسباب البعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم والإحداث في دين الله، هذا كله لنؤكد ما مر معنا تكلمنا عنه أكثر من مرة، أن العقيدة لها ارتباط بالعمل، والعقيدة لها ارتباط بالسلوك، سلوك الإنسان وبعمل الإنسان. وكذلك إيمانك بالميزان، إذا اعتقدت أن الذي يوزن العمل فتسعى إلى إحكام عملك وأن يكون عملك حسنا صالحا يرضاه الرب جل وعلا، وإذا اعتقدت كذلك أن الذي يوزن الصحائف فتخشى أن تكتب في صحيفتك ما يضرك ولا ينفعك، وإذا اعتقدت أن الذي يوزن هو العامل أنت توزن فتخشى أن تقترف بأعضائك وجوارحك ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب، فيصير لإيمانك بهذه المعتقدات بهذه الأمور أثر عليك في الله والسلوك وعمل. فالإيمان واعتقاد هذه الأمور أو نصح المرء بذلك من أعظم النصح وأجله. ولذلك نصح به الناظم رحمه الله تعالى، اكتفي بهذا ويقوم بهذا، واستغفر الله لي ولكم. الله أكبر.